أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الامارات والاصول: تنقسم الاحكام الظاهرية الى قسمين، احدهما الاحكام الظاهرية التي تجعل لاحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على ضده بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجب ذلك الطريق الذي جعل الشارع له الحجية، نظير خبر الثقة. فإن خبر الثقة طريق ظني له درجة كشف عن الحكم، ولو درجة كشف ناقصة، ولو بنسبة 80%، لكن الشارع ماذا؟ ألزم المكلف بأن يقوم على صدق ذلك وأن يتصرف على صدق ذلك الحكم، ويسمى الطريق بالأمارة. الأمارة التي هي خبر الثقة، خبر الثقة أمارة. أما الحكم الظاهري ما هو؟ قال: ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. إذا فرقوا بين نفس الأمارة وبين الحكم الظاهري. الأمارة هي نفس خبر الثقة، أما الحكم الظاهري هو الحجية. يعني حجية الأمارة هو الحكم الظاهري، أما نفس الأمارة هي خبر الثقة. من قبيل حجية خبر الثقة، وهذا الطريق هو الأمارات. إذن الأمارة مفادها إحراز حكم شرعي، بينما القسم الآخر وهو الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية، يعني تحديد الموقف العملي، تحديد وظيفة المكلف، وليس في مقام إحراز الحكم الشرعي تجاه الحكم المشكوك. ولا يراد بها إحراز، يعني ولا يراد بهذا السنخ من الأحكام إحراز الحكم الشرعي، وهي ما تسمى بالأصول العملية، والدال عليها هو الدليل الفقهاتي. إلا أننا وقفنا عند هذه المسألة، وهي: ما هو الفرق الواضح والجوهري بين الأمارة وبين الأصل؟ قلنا أن في المقام مسلكين. المسلك الأول ما سلكته مدرسة المحقق النائيني، من أن مرجع الفرق بين الأمارة والأصل هو بلحاظ ما هو المجعول فيهما وما هو المعتبر فيهما، وتقريب ذلك قلنا يحتاج إلى ذكر مقدمة. وحاصل هذه المقدمة كما مر بالأمس أن في كل علم يشتمل على 4 مراتب. المرتبة الأولى هي التي عبرنا عنها بمرتبة الانفعال، وتعني استعداد النفس لقبول الصورة وتهيئ النفس لأن تنطبع صورة، وانفعال النفس مع الخارج على أساس وبغرض ولغرض انطباع تلك الصورة. المرتبة الثانية هي التي عبرنا عنها بمرتبة الفعل، بمعنى أن توجد تلك الصورة بالفعل في الذهن. والمرتبة الثالثة هي التي عبرنا عنها بمرتبة الكيفية، وهي تفاوت النفس مع ما قبل انطباع الصورة مع ما بعد انطباع الصورة، حيث أن النفس قبل انطباع الصورة كانت غير واجدة وجاهلة بتلك الصورة، بعد انطباع الصورة في الذهن تحقق ما يسمى بالعلم بتلك الصورة. المهم هو المرتبة، المهم هي المرتبة الرابعة وهي العمدة في المقام، وهي ما أطلقنا عنها عليها بمرتبة الإحراز. ومعنى مرتبة الإحراز أن الصورة بعد أن توجد في الذهن ويحرز المكلف ما في الخارج، هذه المرتبة وهي مرتبة الإحراز أو عبر عنها بمرتبة الطريقية، هذه المرتبة فيها جهتان، جهة الإحراز من حيث الانكشاف، وجهة الإحراز من حيث الجري العملي على طبق المنكشف، المنكشف عفوا بالفعل. بمعنى إذا أحرز الإنسان تلك الصورة، يعني أحرز المعلومة بالعرض وهو ذلك الموجود الخارجي، إذا أحرز الإنسان المعلوم بأن علم الإنسان بأن هناك ماء في الخارج، إحرازه لوجود الماء في الخارج ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أنه انكشف الواقع له بأن هذه الصورة تكون طريقا إلى انكشاف الواقع، بأنه إذا قال أنا أعلم بوجود الماء معنى ذلك أنه انكشف له الواقع. وهذا معنى أن الإحراز هنا من حيث ماذا؟ انكشاف الواقع، بأن تكون تلك الصورة التي انطبعت في ذهنه وأحرزها الإنسان تكون تلك الصورة لها نظر إلى الواقع وتكون طريقا للكشف عن الواقع. وهناك جهة أخرى لمرتبة الإحراز وهي الجهة من حيث ماذا؟ من حيث البناء والجري العملي ليس أكثر. بمعنى إذا علم الإنسان بوجود الماء، إذا علم الإنسان بوجود الماء قال انكشف له وجود الماء، انكشف للإنسان وجود الماء، انكشاف وجود الماء ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يتحرك المكلف نحو تحقيق غرضه المترتب على علمه بوجود الماء. ما هو الغرض الذي يترتب على وجود الماء وعلمه بوجود الماء؟ هو أنه يذهب نحو الماء ليرفع العطش، الغرض المترتب هو رفع العطش. فهنا نقول بعبارة واضحة وبعبارة سهلة، إذا علم الإنسان بوجود ماء معنى علمه هذا أنه انكشف له الواقع وأصبحت عنده إراءة تامة بأن هناك ماء في الخارج، ويترتب على علمه ذلك أن ينبعث نحو الماء لكي يحقق الغرض ألا وهو رفع العطش أثناء الشرب. فإن قلت لتوضيح الفكرة، هناك ملازمة بين مرتبة الإحراز من حيث انكشاف الواقع ومرتبة الإحراز من حيث الجري العملي والتحريك والبعث والانبعاث. نقول لا ملازمة بينهما. لما؟ لأنه يمكن للإنسان أن يحرز من حيث انكشاف الواقع، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك لا يتحرك. نظير ماذا؟ نظير من يقطع بوجوب الصلاة. خذ أي إنسان أنت في الخارج، قل له هل تعلم أن الصلاة واجبة؟ يقول نعم أعلم أن الصلاة، لكن يصلي أو لا يصلي؟ قد لا يصلي. إذن هنا أحرز من حيث العلم، لكن من حيث الجري العملي ماذا؟ لم يتحقق البناء العملي. هو يعلم بوجوب الصلاة لكن علمه هذا لم يحركه نحو الصلاة. إذا لا ملازمة بين علمه بشيء وبين أن يكون ذلك العلم محركا بحيث تنقدح الإرادة في نفسه لأن يتحرك نحو ذلك المنكشف والمعلوم يعلم بوجوده. وهذا أيضا ظاهر من القرآن الكريم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم عندهم علم لكن جحدوا بها من أي جهة؟ من جهة الجري العملي. إذن هناك مرحلة يقين عندهم ولكن هناك جحود من ناحية الجري العملي. يتيقنون بوجود الله ويؤمنون بوجود الله لكن هذا إيمانهم ماذا؟ لم ينطبق عليه ماذا؟ لم يترتب عليه الجري العملي والبناء العملي على وفق ما هو المعلوم. إذا يمكن انفكاك احدى الجهتين عن الاخرى لكن قد تتحقق في المرتبتين. كما اذا علم الانسان بوجود اسد هنا تحققت مرتبة الاحراز من حيث العلم والطريقية الى الواقع، ومقتضى علمه بوجود اسد مفترس ماذا؟ الجري العملي والهروب عن الاسد. هنا إذا اتضحت هذه المقدمة بشكل جلي وهي أن مرتبة الإحراز تارة تلحظ من حيث لها نظر إلى الواقع بنحو الطريقية، يعني أن يكون هذا العلم طريقا للكشف عن الواقع، والجهة الثانية لمرتبة الإحراز أن تكون تلك الجهة مرتبة الإحراز بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجري العملي على وفق وطبق المعلوم والمنكشف عند الذهن وعند الإنسان. إذا اتضح ذلك نقول، يقول المحقق النائني أعلى الله مقامه الشريف، إذا كان المجعول، هنا روح مطلب المحقق النائني، إذا كان المجعول عبارة عن مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف والنظر الى الواقع والطريقية فهذا هو الأمارة، واذا كان المجعول من قبل الشارع المقدس مرتبة الاحراز من حيث فهم الجري العملي فهذا هو الاصل العملي. اذا روح المطلب يرجع الى ماذا؟ يرجع الى ان الشارع ماذا جعل؟ ما هو المجعول في نظره؟ الشارع. هل المجعول مرتبة الاحراز من حيث الانكشاف؟ هذا نظر الشارع، هذا هو المسمى بالامارة. نظير ماذا؟ نظير خبر الثقة. ما هو المجعول في خبر الثقة؟ يقول المحقق النائي، يقول المجعول في باب الامارات نظير خبر الثقة الطريقية والانكشاف، ولهذا خبر الثقة له نحو نظر وانكشاف تجاه الواقع. فإذا جاء الثقة وقال لك يقول الإمام عليه السلام كذا وكذا فهذا نحو انكشاف نحو إحراز الحوف نحو الواقع، ولهذا قال أن باب الأمارات مأخوذة بنحو الطريقية والوسطية في الإثبات والكاشفية وما شابه ذلك، وإن كانت كاشفية ماذا؟ كاشفية ناقصة. لكن الشارع عندما جعلها لاحظ أنها محرزة من حيث ماذا؟ محرزة من حيث نظرها إلى الواقع ومن حيث انكشافها ومن حيث طريقيتها نحو الواقع. بينما الأصل العملي يقول لا، الأصل العملي مرتبة المجعول فيه في الأصل العملي مرتبة الإحراز من حيث فقط الجري العملي. نظير ماذا؟ نظير أصالة البراءة. إذا جاء الشارع وقال لك رفع عن أمتي ما لا يعلم، ما هو نظر الشارع هنا؟ نظر الشارع لا نقول هنا أصالة البراءة، نمثل بأصالة نمثل عفوا بالاستصحاب. لماذا لا امثل بأصالة البراء؟ سوف ياتي على السر في ذلك، اقف عنده. مثلا قاعدة الاستصحاب، هنا الشارع عندما قال لك لا تنقض اليقين بالسلب، هنا الشارع جعل الاستصحاب بلحاظ مرتبة الإحراز من جهة ماذا؟ من جهة الجري، من جهة الجري العملي. مرتبة الإحراز من جهة الجري العملي، بحيث يقال أنك إذا كنت على يقين بطهارة الماء وشككت في بقاء هذه الطهارة، ماذا عليك؟ ما هو العمل المفروض؟ ماذا تبتني عليه عمليا؟ أنك تستصحب اليقين السابق ألا وهو طهارة الماء. لاحظ، لم يلحظ فيها جهة مرتبة الإحراز بلحاظ أن لها كاتبية نحو، إنما المجعول هو فقط مرتبة الإحراز من حيث الجري العملي، وهو أن وظيفتك عند يقين سابق، عند تحقق اليقين السابق وعند الشك في بقاء طهارة الثوب، الجري العملي ماذا هو؟ هو استصحاب اليقين السابق. إذن الفرق بين الأمارة وبين الأصل يرجع إلى أن المجعول في الأمارة، في باب الأمارات، والذي لاحظه الشارع ما هو؟ مرتبة الإحراز، ومعنى الإحراز عن النظر إلى الواقع، لكن النظر إلى الواقع من حيث ماذا؟ قلوا هكذا، النظر إلى الواقع من حيث الانكشاف، ومن حيث الطريقية، ومن حيث الوسطية. وأما المجعول في باب الأصل العملي، مرتبة الإحراز، ما معنى مرتبة الإحراز؟ يعني النظر إلى الواقع، لكن من حيث ماذا؟ من حيث الجري. فما به الاشتراك بين الأصل العملي والأمارة يشتركان في أصل مرتبة الإحراز، كل منهما ملحوظ في المرتبة الرابعة وهي مرتبة الإحراز. ومعنى مرتبة الإحراز أن الكلام دقيق هنا، أن الأمارة ملحوظة في مرتبة الإحراز، ومعناه ملحوظة، ومعنى مرتبة الإحراز يعني لها نظر إلى الواقع، وأيضا الأصل العملي له نظر إلى الواقع، وهذا معنى مرتبة الإحراز. لكن أين جهة الامتياز والافتراق بينهما؟ أن في الأمارة نظر إلى الواقع من حيث الانكشاف، خبر ثقله نحو انكشافهم يكشف ماذا؟ يكشف عن نحو الحكم ونحو الواقع. ولكن في الأصل العملي نظر إلى الواقع، لكن أي واقع؟ فقط الجري. فهناك نقطة مشتركة وهناك نقطة امتياز بينهما. النقطة المشتركة أن الأمارة والاستصحاب كل منهما لوحظ فيه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الإحراز والنظر إلى الواقع. ولكن في الأمارة نظر في الأمارة ملحوظة، والمجعول النظر إلى الواقع من حيث الانكشاف، وفي الأصل من حيث الجري العملي والبناء العملي ليس أكثر. فإن قلت وحكم المطلب هي، فإن قلت ماذا تقول في الأمارة في أصالة البراءة؟ أصالة البراءة أصلا المجعول فيها فقط تحديد وظيفة، وليس لها نظر إلى الواقع أصلا، أصلا يوجد فيها نظر إلى الواقع، لا إلى الواقع من حيث انكشاف. إذا قال لك الشارع كل تكليف مشكوك فهو مرفوع عنه، أشك أن هذا حلال أو حرام لحم الأرنب، يأتي الشارع يقول رفع عن أمة ما لا يعلم، كل تكليف مشكوك فهو مرفوع، فقط تقرير وظيفة عملية. وظيفتك العملية ماذا؟ أن الحكم المشكوك مرفوعا. إذن لسان ومصاد أصالة البراء ليس إلا تقرير وظيفة وبيان وظيفة المكلف من الناحية العملية، وليس لها نظر إلى الواقع، لا من حيث الانكشاف ولا من حيث الجري، أصلا ما لها نظر إلى الواقع، ليس في مقام إحراز واقع، لا إحراز واقع علمي نظري ولا إحراز واقع عملي، فقط في بيان وظيفة عملية. الشرع لم يرحب هنا إحراز شيء. أصالة البراءة لا تحرز شيء، أصالة البراءة فقط ماذا؟ تحدد الوظيفة. الأمارة لا، الأمارة تحرز، تحرز ماذا؟ تحرز الانكشاف، تحرز الحكم وانكشاف الواقع. الاستصحاب فيه إحراز، إحراز إحراز ماذا؟ إحراز من حيث الجري، من حيث الجري العملي. ولهذا ماذا يقول ماذا؟ ما هو مفاد الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك. يعني بأن يقال نزل المشكوك منزلة الواقع. إذا لاحظ، لاحظ كان للشارع نظر تجاه الواقع أو لم يكن؟ كان للشارع نظر تجاه الواقع وهو تنزيل المشكوك منزلة اليقين. أما في الوظيفة، أما في أصالة البحث، لا يوجد نظر لاتجاه الواقع، لا إلى واقع علمي ولا واقع جري عملي. إنما الشارع فقد يقرر لك وظيفة عملية، هذه الوظيفة العملية لم يلحظ الشارع أنها تفيد علما أو تفيد جهة عملية أصلا. فنستطيع أن نقول أن عندنا ثلاثة أمور يجب التفريق بينها. الأمر الأول، تارة الشارع يلحظ أن هذا الحكم، يلحظ أن هذا الدليل له نظر إلى الواقع العلمي إن صح التعبير، أو قل بعبارة السيد الصدر أنه له نظر إلى الواقع الإحرازي والعلمي. وهذا كما في الأمارات، فإن الأمارة لها نظر إلى الواقع من حيث أن لها درجة من الانكشاف، ولو انكشاف ظني بنسبة 80%. الأصل العملي كالاستصحاب له نظر إلى الواقع، بأن الشارع نظر إلى أن الاستصحاب له نحو كاشف، لا تقل له نحو كاشفية، أن الاستصحاب له نظر إلى الواقع، يعني واقع الجري عملي، وهو تنزيل المشكوك منزلة اليقين. بينما في أصالة البراءة ليس الملحوظ فيها جهة الإحراز والنظر إلى الواقع أصلا، الملحوظ فقط تحديد وظيفة عملية، وليس الشارع نظر إلى أن أصالة البراءة تحرز حكما أو ينزل المشكوك منزلة شيئا آخر. فقط الشرع يقرر لك وظيفة عملية. فالفرق بين الاستصحاب وأصالة البراءة ماذا؟ أن في الاستصحاب يوجد تنزيل، وهو تنزيل المشكوك منزلة اليقين، أو قل تنزيل نفس الاستصحاب منزلة المتيقن. بينما في أصالة البراءة ماذا؟ لا يوجد حتى هذا التنزيل، فقط أصالة البراءة تحدد لك وظيفة عملية. إذا كانت مرتبة الإحراز تارة من حيث النظر إلى الواقع، وأخرى من حيث الجري العملي، أصالة الأمارة لا هذا ولا لا، أصالة البراءة عفوا. ماذا يقول المحقق النعيمي؟ يقول المحقق النعيمي نعم، أصالة البراءة وأصالة الاحتياط التي هي كل شيء أصالة الاحتياط التي مفادها أخوك دينك فاحسب لدينك، كل تكليف مشكوك فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط. هنا أصالة البراءة وأصالة الحل وهو كل شيء لك حلال، وأصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، وأصالة البراءة وأصالة الاحتياط، كل هذه الأصول هي في الحقيقة والواقع تحت مرتبة الإحراز بقسميه، الإحراز بلحاظ الجري العملي والإحراز بلحاظ الانكشاف. وهذا هو المسمى بالأصل غير التنزيلي. فنستطيع أن نقول أن الأحكام الظاهرية نعم، الأصل غير التنزيلي هو كما في مورد أصالة البراءة وأصالة الطهارة، يعني التي لم يلحظ فيها مرتبة الإحراز. فنستطيع أن نقول ملخص الكلام أن المحقق النائني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن مجعول إذا كان هو مرتبة الإحراز والنظر إلى الواقع بلحاظ الطريقية والانكشافية فهذه أمارة كخبر الثقة. وإذا كان المجعول مرتبة الإحراز والنظر إلى الواقع من حيث الجري العملي فهذا هو الأصل العملي المحرز أو قل التنزيلي كالاستصحاب حيث نزل المشكوك منزلة متيقنة. وإذا كان المجعول ما تحت مرتبة الإحراز يعني لم يلحق فيها نظر إلى الواقع أصلا لا إلى واقع العمل ولا إلى واقع العلم أصلا تحت مرتبة الإحراز فهذا هو الأصل العملي غير تنزيلي أصل عملي غير تنزيلي كما في أصالة البراءة كما في أصالة الاحتيام كما في أصالة الطهارة كما في أصالة الإباحة. إذن ما الفرق بين الاستصحاب وبين أصالة البراءة؟ نقول الاستصحاب أصل تنزيلي بينما أصالة البراءة أصل غير. لماذا الاستصحاب أصل تنزيلي؟ لأنه له نظر إلى الواقع حيث نزل المشكوك منزلة المتيقن والواقع. إذا النظر إلى الواقع ولهذا نزل لأنه الشارع يلحظ الواقع ثم ينزل الاستصحاب ماذا؟ إذا له نظر إلى الواقع بينما في أصالة البراءة لم يلحظ واقع أصلا لم يلحظ واقع أصلا في أصالة البراءة لم يلحظ واقع لوحظ فقط ماذا؟ تقرير وظيفة عملية وهذا هو المسمى بالأصل غير تنزيلي. فنقول إن الأحكام الظاهرية تارة أمارات وهي المجعولة في مرتبة الإحراز من حيث انكشاف والواقع. لاحظ الواقع هنا وهو أن خبر الثقة له كاتفية نحو الواقع ولو كاتفية ماذا بدرجة من الانكشاف. والأصل العملي التنزيلي كما في قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب أصل عملي تنزيلي لأن الشارع لاحظ مرتبة إحراز ونظر إلى الواقع ونزل المشكوك منزلة الواقع. لاحظ الواقع ونزل المشكوك منزلته وإن كان من حيث الجري نزله منزلة الواقع من حيث الجري العملي وليس من حيث الكاتفية. وأما الأصل غير التنزيلي وهو القسم الثالث أن الشارع لم يلحظ الواقع أصلا إنما الشارع لاحظ أن هذا الحكم هو الذي يحدد وظيفة المكلف العملية عند الشك في التكليف كما في أصالة البراءة. فيقول المحقق الناعيني أن الأحكام إما أمارات وأما أصول والأصول إما أصول تنزيلية أو أصول غير تنزيلية. تعبدين بلحاظ يقين بلحاظ مرتبة الإحراز من حيث الجري العملي ليس أكثر. واضح لأنه بالوجدان أنه ليس انكشاف بلحاظ أن المشكوك ينزل منزلة متيقن بلحاظ أن المكلف إذا كان يقطع بطهارة الماء في الصباح ويشك في بقاء الطهارة هنا يقال لا يصح أن يقال أن هذا الشك يكون ناقض حقيقي لليقين. لا يكون ناقض حقيقي لليقين لأن اليقين أمر تقويمي ثابت فلا يقال أن هذا الشك ينقض اليقين. ولا ينزل الشك منزلة اليقين. لماذا لا ينزل الشك هنا منزلة اليقين؟ لأن الشك أمر تكوين غير قابل للجعل والتغير. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فإذا كان الشك متحقق كيف يجي الشارع يقول أنا خلي اليقين واقعا؟ فلهذا يقول لا نزله ليس من حيث مرتبة العلم والانكشاف نزلوا من حيث ماذا؟ من حيث مرتبة فقط الجري العملي. هذا يأتي إن شاء الله في بعض الإشكالات على الاستصحاب، من كما ذكر السيد في الحلقة الثانية من إعمال عناية عصية وهو إلغاء خصوصية الزمان وما شابه ذلك. بالإضافة إلى أنه يقول المحقق النائيني كما ينص عليها أيضا السيد الصدر، يقول نفس أنه هنا عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، المراد من الظاهر منه أنه من ناحية الجعل، عفوا من ناحية مرتبة الجري العملي، هو هذا الظاهر وليس الظاهر من حيث الانكشاف. قال ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس لاحظ ما هو المدعو للاعتبار في الحكم الظاهري. وبعبارتنا إن كان المدعو مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف فهو أمارة، وإن كان المدعو هو مرتبة الإحراز من حيث الجري العملي فهو أصل. فالفرق يكمن في ماذا؟ في ما هو المجعول وما هو الملحوظ في نظره شارع. فإن كان المجعول هو الطريقية والكاتب، ولهذا نحن إذا أردنا أن نعرف ما هو المجعول نرجع إلى ماذا؟ إذا أردنا أن نعرف أن الشارع ماذا جعل؟ هل جعل مرتبة الإحراز من حيث الكاتبية أو من حيث الواقع والجريل؟ ماذا؟ كيف نستكشف جعل الشارع من خلال الروايات؟ نأتي يقول المحقق النائيني إذا جئنا إلى روايات ماذا؟ روايات خبر الثقة، وأخذنا رواية من هذه الروايات التي تقول العمري وابنه ثقتان ما أديا فعني يؤديان. لاحظ عبر ما أديا عني فعني يؤديان، يعني ماذا؟ أن الشارع هنا لحظة ماذا؟ لحظة أن تأدية قول الشارع يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. إذا لوحظ في عنوان كاتفية ما أديا فعني يؤديان، يعني ملحوظ أن خبرهما يكشف عن قول الإمامة، فهو طريق بالتالي. بينما إذا جئنا إلى دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، نقول هنا مفاد الرواية أنه لا تنقضه من الناحية العملية، يعني كأنه إذا كان عملك في السابق هو طهارة الماء ويترتب على طهارة الماء أنك تتوضأ من ابقى على هذا العمل عندك، فالملحوظ هو الجري العملي. إذا جئنا إلى صلاة البراء رفع عن أمة لما رفع عن أمة ما لا يعلمون، ليس الملحوظ هو الجري العملي ولا مرتبة الإحراز من حيث الكاتفية. إذا المجعول ماذا؟ يكتشف من خلال نفس روايات الباب. فإن كان المجعول هو الطريقية والكاتفية دخل المورد في الأمارة، وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهر متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول. وفي هذه الحالة لاحظ إذا دخل في نطاق الأصول، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، يعني تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، لا تنقض اليقين بالشك، يعني تنزيل المشكوك وهو بقاء الطهارة منزلة متيقن وهو فعلية الطهارة. أو قل تنزيل، لاحظ ماذا قال؟ قال بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب هذا مرتبة الإحراز من حيث الجانب العملي، أو تنزيل نفس الأصل وهو تنزيل نفس الاستصحاب أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي، لاحظ في جانبه العملي لا الجانب الإحراز. هنا يريد من الجانب الإحرازي هو الذي قلنا مرتبة الإحراز من حيث ماذا؟ من حيث الانتشاد والطريقية، فالأصل تنزيلي أو أصل محرز. وإذا كان المجعول في الأصل العملي بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك. ما معنى بدون ذلك؟ يعني لن تلحق مرتبة الإحرام لا من حيث الانكشاف ولا من حيث الجري العملي. فقط الشارع لاحظ وظيفة عملية. ما هي وظيفتك يا شيخ إذا تككت في لحم الأرنب؟ أنك تحتاط. إذا لم يلحظ واقع نزله أو لحظة طريقية أو انكشافية، لم يلحظ شيء أصلا، لم يلحظ مرتبة الإحراز لا بلحاظ انكشافها ولا بلحاظ الجري العملي وتنزيل المشكوك منزلة الواقع عملية. لحظ فقط أن وظيفتك العملية عند الشك في لحم الأرنب أنك تحتاط وجوب الاحتياط. إذا تسجيل عملية صرفة، تسجيل وظيفة عملية صرفة، بيان وظيفتك العملية، لا أن هناك انكشاف أو أن هناك واقع بلحاظ الجري العملي. هذا هو الأصل العملي غير التنزيلي. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، ها أؤكد بدون ذلك يعني بدون لحاظ مرتبة الإحراز لا من حيث الجري العملي ولا من حيث الانكشاف والطريق. فالأصل أصل عملي صرف، أصل عملي صرف، هذا بعبارة السيد الصادق، بعبارة المحقق الناني أصل عملي غير تنزيلي. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهر في عالم الجعل الأصل العملي الصرف من قبيل أصالة الاحتياط، من قبيل أصالة الطهارة، من قبيل أصالة الإباحة، من قبيل أصالة البراءة. هذا كل أصل عملي الصرف. ما معنى صرف؟ يعني لم يلحظ أن في نظر إلى الواقع لا من حيث الانكشاف ولا من حيث الجري العملي. إذا الفرق يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن ننظر الشرع ماذا يفعل. جعل الأول أن جعل مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف كان أمارة، من حيث الجري العملي كان أصل تنزيلي، لم يلحظ لا هذا ولا ذاك كان أصل عملي غير تنزيلي، ذاك تنزيلي هذا غير تنزيلي. إذا نقطة الفرق ترجع إلى ماذا؟ إلى أن ما هو المجعول، ما هو المعتبر، ما هي الصياغة بتعبير السيد الصادق؟ الشارع كيف صاغ حكمه؟ إن صاغه أنه فيه انكشاف كان أمارة، وإلا كان ذاك وذاك. سيد الشهيد، نعم، في أجوة التقييرة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الكلام كله ليس بصحيح الذي ذكره المحقق النائم، وعدم صحته ناشئ من عدم دقته، من عدم دقة بيان الفرق بين الأمارة والأصل. يقول السيد غاية ما استطاع أن يصوره المحقق النائني أن الفرق يرجع إلى الصيامة وإلى ما هو الذي جعله الشارع. هل جعله بلسان مرتبة الإحراز من حيث الواقع والانكشاف، أو جعل الشارع بلسان مرتبة الإحراز من حيث إذن يرجع إلى ألسنة الشارع. ولهذا أنا أقول لكم كيف نستكشف ما ادعى الشارع من خلال الأدلة والرواية. نرجع إلى الرواية، ماذا نستظهر منها؟ هل نستظهر منها أن الشارع جعلها بلسان أن لها نحو كاشفيتين، أو لها من حيث الجري العملي، أو لا فقط تقرير وظيفة عملية؟ إذا هذا الجعل نرجع في فهمه إلى الرواية، وبعد ذلك نقول هل هو أمارة، هل هو أصل، هل هو أصل غير تنزيلي. سيد السيد يقول لا، الفرق يرجع إلى رتبة سابقة على التقرير اللفظي والصياغة اللفظية. لا بد أن يكون الفرق قبل الصياغة اللفظية. المحقق النائن يقول لا، الفرق يرجع إلى نحو الصياغة ونحو الجعل الذي جعله. نقول لا، الفرق قبل هذا، الفرق قبل جعل الشارع وقبل صياغات الشارع اللفظية. إذن الفرق يرجع إلى رتبة سابقة عن مرحلة ما هو المجعول وما هو الملحوظ في أثناء الصياغة. من هنا يحتاج السيد يقول نحتاج إلى دقة تصويري دقة الفرق بين الأمارة والآب، وتتضح دقة الأمارة والآب بلحاظ ما قررناه من أن حقيقة الحكم الظاهري هو خطاب مفاده تعيين والمحافظة على الملاك الواقعي الأهم عند وجود التزاحم الحفظي، وعندما تختلط المباحات بالمحرمات ويستمر العاد، أين المباح وأين المحرم؟ ماذا يفعل الشارع؟ إذا كان الشارع يقدم مصلحة الإباحة على مصلحة الحرمة، قال له رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإذا كان الشارع الغرض الأهم في نظره هو أن يستمر المكلف جانب المفسدة على جانب المصلحة، قال له أخوك دين فحسب لدينك واستلم جميع هذه الكؤوس، لأن مصلحتي أن لا تشرب الخمر، وإذا كانت مصلحتي أن تشرب الخل والعصير الطازج أقول لك ماذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا مفاد الحكم الظاهري. خطابات ملاك جعلها ماذا؟ المحافظة على الملاك الأهم الواقعي. إن كان الملاك الإلزامي هو الأهم قال له أثق والتزم، إن كان الملاك الأهم الإباحة قال له كل شيء لك حلال. إذا حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى أنه خطاب يعين الملاك الأهم. هنا الشارع لا شك أنه يحتاج إلى عملية ماذا؟ إلى عملية موازنة. هذا العبد الآن يشتبه عليه، وين المباح وين المحرم؟ الآن ماذا يقول له المولى؟ هل يقول له المولى اشرب الجميع أو اترك الجميع؟ المولى يحتاج إلى عملية موازنة، أين المهم وأين وأين الأهم؟ فإن كان بدأنا ندخل في مطلب السيد الشهيد، فيحتاج المولى إلى عملية انكسار وكسر وموازنة لتعيين المهم والأهم. إذن الحكم الظاهر يحتاج إلى ملاك أو لا يحتاج إلى ملاك؟ يحتاج إلى ملاك الحكم الظاهر، لكن لا كما يقول به سيدنا الخوي أن ملاكه في نفسه جعله، ولا أن ملاكه في متعلقه، بل يحتاج إلى ملاك. ما هو ملاك جعل الحكم الظاهري؟ سبق ملاكه هو المحافظة على الملاك الواقعي في ظرفه، بحيث أن المولى يصل إلى حد لا يرضى بتفويته أصلا، بتفويت غرضه. نقول في المقام إذا كان ملاك جعل الحجية ملاكها التام النظر إلى قوة الاحتمال فهذا هو الأمارة، وإذا كان الملاك الذي على أساسه جعل الشارع الحكم الظاهري الملاك هو بلحاظ قوة الاحتمال وقوة المحتمل فهذا هو الأصل غير فهذا هو الأصل المحرم. وإذا كان الملاك في جعل الحكم الظاهري هو بلحاظ قوة المحتمل فقط فهذا هو الأصل غير المحرم. فالاحتمالات كم؟ ثلاثة. عندنا ثلاثة شقوق. الشق الأول أن الشارع عندما أراد أن يجعل الحكم الظاهري للمحافظة على ما هو الأهم ينظر إلى قوة الاحتمال. ما معنى قوة الاحتمال؟ يعني الكاشفية، أن هذا الحكم الظاهري أن هذا النوع من الدليل له نحو كاشفية واحتمال كبير أن يوصل ويحرز الواقع كما هو في خبر الثقة. خبر الثقة لا شك أنه يستقطر قوة احتمال ونظر وكاشفية نحو الواقع. فإذا جاء الثقة وقال لك هذا حرام، هذا حرام، ألا توجد نسبة احتمال أن يصيب الواقع ولو بنسبة 80%؟ إذن الملحوظ ملاك جعله تم خصوص قوة احتماله. الشارع إنما نظر إلى خبر الثقة بما يحمله خبر الثقة من قوة احتمال ومطابقة للواقع. هذا هو الأمارة. إذا الأمارة حكم، عفوا الأمارة الملاك جعل حجيتها بلحاظ ما تستقبل من قوة احتمال وكاتفية نحو الواقع. أما إذا كان الشارع يلحق فقط نوع المحتمل وقوة المحتمل دون قوة الاحتمال، فهذا أصل عملي غير محرز. من قبيل ماذا؟ من قبيل أصالة البراءة. الملاك في جعل أصالة البراءة والتعبد بأصالة البراءة هو أن الشارع لاحظ قوة المحتمل. ما معنى المحتمل؟ يعني لاحظ الحكم بأن قال الشارع هكذا، كل حكم مشكوك. لاحظ ماذا لاحظ الشارع؟ الحكم المشكوك يعني المحتمل. لم يلحظ الشارع أن البراءة لها كاتفية أو ليست لها، لم يلحظ، بالعكس البراءة ليست لها كاتفية، إنما لاحظ الحكم الشارع. قال الشارع إذا كان هذا الحكم مشكوكا فهو مرفوع عنه. لاحظ المحتمل يعني الحكم المشكوك. لم يلحق قوة الاحتمال يعني أن أصالة البراءة لها نحو كاتبية. كذلك في أصالة الاحتياط وجوب الاحتياط، الشارع عندما قال لك احفظ في كل شبهة مثلا، لاحظ نوع الحكم. قال إذا كان الحكم من الأعراض أو من الأموال أو من النفوس أو ما شابه ذلك فاحفظ. إذا ملاك الجعل لحاظ نوع الحكم المشكوك، نوع المحتمل وليس الاحتمال والكاتفية، هذا يسمى أصل. إذا نقول الشارع إذا كان نظره وملاك جعله التام قوة الاحتمال والكاتفية فهذا هو مورد أمارة. وإذا كان الشارع يلحق نوع المحتمل ونوع الحكم بغض النظر، مو بغض النظر، لا توجد هناك كاتفية أصلا، وإنما الشارع عبدنا بلحاظ نوع الحكم المشكوك أنه أهم، هذا هو الأصل العملي. يوجد احتمال ثالث، أن الشارع يلحظ الاحتمال يعني يلحظ أن هذا السنخ من الدليل، كما أنه يلحظ نوع الحكم المشكوك يلحظ أن له من قبيل ماذا؟ من قبيل قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ، إذا توضأ الإنسان وفرغ من وضوئه وشك أنه غسل العضو أو لم يغسل العضو بعد فراغه من عملية الوضوء، هذا الفراغ من العمل له نحو كاتفية أنه أتى بالعمل أو لا توجد له نحو كاتفية أنه جاء بالعمل؟ يقولون له نحو كاتفية. لما؟ لأن الإنسان حينما يتوضأ يكون متوجه تماما إلى عمله، أنه يريد أن يتقن عمله، فإذا فرغ من العمل فراغه من العمل له نحو كاتفية أنه أن الإنسان عادة وفي الأعم الأغلب إذا أراد أن يعمل عملا كل جوارحه تتوجه نحو إتقان هذا العمل. ولهذا الشرع قال لك ماذا؟ قال لك لا يجب عليك إعادة. لماذا؟ لأن الشرع يلحظ أن الإنسان إذا كان متوجه أثناء العمل هو متوجه إلى جميع أجزاء العمل وتحقيق تلك الأجزاء. ولهذا في معتبرة بكير ماذا تقول؟ تقول لأنه حين وضوئه أذكر منه حين يشك، أذكر عن الكاتفية. لكن الشارع هل لاحظ الكاتفية وقوة الاحتمال فقط؟ نقول لو لاحظ فقط قوة الاحتمال لقلنا مثلا أنه إذا كان يتوضأ وغسل يده اليمنى، قبل غسل يده اليسرى ماذا؟ شك أنه غسل اليمنى أو لم يغسل اليمنى. هنا تطبق قاعدة الفراغ، يقول لا يجب عليه إعادة، ارجع إلى اغسلها مرة أخرى. إذا لماذا هنا قاعدة الفراغ لا تطبق؟ معناه نفس النقطة، هو أدراها المفروض انه ماذا فرغ عنها، لكن يشوف هل غسل تمامها او جزء منها. لماذا لا تطبق هنا قاعده الفراغ؟ وبالمهم انتهى من جزء، فيقال هو اذكر حين اتيانه بالجزء. لماذا لا تطبق هنا نقطه قاعده الفراغ؟ وش السر؟ السر لان الشرع ليس لم يلحظ فقط قوه الاحتمال، لاحظ نوع الحكم، وهو ان يكون ذلك وهو ان يكون تطبيق قاعده الفراغ بعد تمام العمل. اذا لاحظ نوع الحكم، لاحظ المحتمل ايضا، فهنا الشرع كما لاحظ الاحتمال الكاشفيه لاحظ ماذا؟ المحتمل ايضا. وهذا هو الاصل المحرز، وهذا هو الاصل المحرز. فنقول ان الحكم الظاهري اذا كان ملاك جعله التام الاحتمال فقط هذا اماره، واذا كان ملاك جعله التام هو المحتمل فقط عن نوع الحكم فهذا اصل غير محرز كاصاله البراءه والاحتيال، واذا كان الملاك التام الاحتمال والمحتمل فهذا هو الاصل المحرز كقاعده فراغ. وعلى قولنا الاستصحاب ايضا، اذا ترجع حقيقه الفرق بين الاماره والاصول الى ان الشارع ما هو ملاك جعله عند الموازنه بين المهم وال، لماذا قدم هذا على ذاك؟ نقول قدمه بلحاظ قوه الاحتمال، هذا مورد الامارات، وإن قدمه بلحاظ ماذا؟ نوع المحتمل فقط فهذا هو الأصل غير المحرز، وإن قدمه بلحاظ الاحتمال وال فهذا هو الأصل المحرز. وأما الصياغات فهي ليست إلا كاشفة عن هذا النحو من الفرق. نعم يناسب الشارع، لاحظ معي، يناسب الشارع من حيث اللغة ومن حيث البيان ومن حيث سباكة المعنى أنه إذا كان يلحق قوة الاحتمال أن يقول العمري وابنه ثقتان فما يؤديان فعني، فما يؤديان فما يؤديان فعني، أو يقول صدق هذا عادل. نعم المناسب إذا كان يلحق قوة الاحتمال أن يأتي بمثل هذه التعابير، وإذا كان يلحق فقط نوع المحتمل بغض النظر عن الكاشفية والاحتمال المناسب أن يأتي أن يقول كل حكم مشكوك فهو مرفوع عنه. وإذا كان يلحظ ماذا؟ يلحظ الاحتمال وال، المناسب أن يقول لأنه حين الوضوء أذكر منه حين الشك. إذن الشارع أول يقرر الفارق الجوهري ثم يأتي بالصياغة بما تناسب هذا الفارق، فنقول للمحقق النعيمي هذه الصياغات ليس إلا أنها تكشف عن هذا الفارق لأنها هي الفارق الجوهري. واضح؟ نعم الاستصحاب بأن يقرب هكذا تقريب، أن يقال لا شك أنه في الاستصحاب له نحو كاشفية. لماذا؟ كما قرروا غلبت أن ما يحدث يبقى، عادة ما يحدث يبقى أو يزول، عادة يبقى إذا كان الإنسان متيقن بطهارة الماء وشك في بقى. لماذا قال له الشارع ماذا؟ ابقى على طهارة الماء، لأن عادة ما يحدث ماذا؟ يبقى، غلبت أن ما يحدث يبقى. إذن له هذا اليقين له نحو كاشفية، لكن الشارع هل يعبد بجميع موارد الشك المسبوق باليقين؟ نقول لا، قد يأتي الشارع ويقول لك ماذا؟ إذا كان الشك بنحو الشبهات الموضوعية، أشك أن كنت على يقين بعدالة زيد، هنا الشك بنحو شبهات مية موضوعية، عدالة زيد موضوعية، كنت على يقين بعدالة زيد، أشك في بقائل، هنا الشرع يجي ويقول لي صفحة العدالة. اما اذا جئنا وقلنا الشك بنحو الشبهات الحكميه، انا على يقين بوجوب الصلاه في عصر الغيبه صلاه الجمعه، اشك في بقائها الى ما بعد عصر عفوا انا على يقين بوجوب الصلاه الجمعه في عصر الحضور، في عصر حضور الامام صلاه الجمعه ماذا واجبه، اشك في الغيبه بقاء هذه. هنا يمكن للشرع ان يقول اذا كان الشك بنحو الشبهات الحكميه كهذا المثال لا تستصحب. اذا لاحظ نوع الشك، ولهذا السيد الخوي يلتزم ان الاستصحاب لا يجري الا في الشبهات الموضوعيه، لا يجري استصحاب الشبهات الحكميه. اذا كان الشك بنحو الشبهات الحكميه لا تطبق الاستصحاب، اما اذا كان الشك بنحو الشبهات الموضوعيه يطبق الاستصحاب. فيمكن للشرع ان ماذا؟ ان يلحظ نوع الحكم ايضا، فيكون هنا من باب الاصل انه هنا لوحظ الاحتمال والمحتمل فيكون اصل غير محرز. اما بناء على ما يذهب به بعض الاعلام لا، انه لم يلحظ الا الاحتمال والكاشفيه يكون اماره، ولهذا اختلف ان الاستصحاب هل هو اماره او محل الاختلاف هو هذا الذي ذكرناه نحن الان. بعضهم يذهب الى انه اصل، بعضهم يرى انه اماره. لماذا؟ لانه ان كان الملحوظ قوه الاحتمال فقط يكون أمارا، الاحتمال والمحتمل يكون أصلا. تتمة الكلام، طبعا تم الكلام حول هذا المسألة فقط، بقي تطبيقه والحمد لله رب العالمين.